تفسير الآية 32 من سورة النحل، يقول تعالى: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. أي هذا بيان لأحوال المتقين الطيبة الحسنة الآمنة الراضية المستبشرة السعيدة عند قبض أرواحهم من أجسادهم وعند بدء نعيمهم، أي هم الذين تقبض الملائكة أرواحهم وتميتهم عند نهاية آجالهم بكل طيبة وسلاسة ولطف وسلام وأمن، وقد كانوا طيبين أي صالحين طاهرين من الكفر والمعاصي والشرور، مستمرين على الخير على أخلاق الإسلام. تقول لهم ملائكة الموت مستقبلة إياهم بكل ترحيب وتكريم وتعظيم، مهنئة مبشرة مطمئنة: سلام عليكم، أي أمان وسرور تام لكم، ادخلوا الجنة بجوار ربكم بأرواحكم اليوم عند موتكم وبأجسامكم وبأرواحكم يوم القيامة، فأنتم مقبلون على تمام الرحمات والخيرات والسعادات من ربكم الرحيم الوديع الودود الكريم ذي الفضل العظيم بسبب ما كنتم تعملون من خير في دنياكم.